الحمد لله جل في علاه، الأرض أرض والسماء سماء، سل آدم يا آدم ما تاب عليه الإله واصطفى، سل نوحا لما إلى الطوفان نجاه، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من الذي فداه، سل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، سل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، سل موسى، سل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، سل مريم بنبع عمران لما أشارت إلى ابنها فنطق وقال إني عبد الله، بل سل العالم كله ستجده كله يوحد الله ولا يغفل عن ذكر مولاه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أسرف على نفسه بالذنوب فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويستر العيوب، فوقف لبابه يعود ويتوسل إليه ويدعوه ويقول يا رب يا رب هل المثل حتى أتوب، واعف عني فقد فضحت الذنوب، وأشرع سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله، سل عن محمد، سل عن محمد وعن ذراع الشاه، سل عن محمد وعن العقب وشهاه، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطئت قدم مثل ما وطئت قدماه، كفاه أن الإله أخبر أنه صلى عليه، صلى عليه الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله. أحبتي في الله، إني أرحب بالذين أتوا هنا كي يستعذوا بالعفو والغفران، حييتم أهلي ونور بلادنا، فقد اصطفاكم خالق الأكوان، يا من سعيتم للمساجد أبشروا، لا يستوي الساعي مع الكسلان، هذه المجالس فضلها يسعى بنا حتى نفوز برؤية المنان، فاللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ومجاورة النبي الأمين، اللهم آمين. فضائل الصحابة ومنزلتهم، هذا هو عنوان لقائي بحضراتكم في هذه الدقائق المعدودة، ومن خلال هذا الموضوع أرتقي على درجات. فضائل الصحابة ومنزلتهم صور مشرقة لشباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحث على الاقتداء بالصحابة والاقتداء بهم واجبنا نحن الصحابة. فضل الصحابة ومنزلتهم، أحبتي لقد مدح الله جل وعلا الصحابة الكرام المهاجرين منهم والأنصار في مواضع كثيرة في القرآن، فقال العزيز المنان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكتب لهم الفلاح لنصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالصحابي هو من لقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي هو من لقي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وهذا التعليل في تعريف الصحابي يدل على فضل الصحبة وعلى شرف ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن برؤية نور النبوة قوة سريان في قلب المؤمن ببركته عليه السلام. ولذا يقول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني. طوبى، هذه مدح يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من رآه، فيقول: طوبى لمن رآني وآن نبي، وطوبى لمن آن نبي ولم يرني. عباد الله، إن الله جل وعلا اصطفى قلوب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وطهرها من بين قلوب العباد. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب أصحابه فجعلهم خير القلوب، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأوا المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. لذا استحق أن يكونوا خيار الناس على الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. وإنما صار أول هذه الأمة خير القلوب، لأنهم آمنوا بالنبي حين كفر به الناس. وصدقوه حين كذبه الناس، وأعطوه من أموالهم، وعزروه ونصروه، إذ استحقوا أن يكونوا خيار الناس. أحبتي، إن أفضل الأزمان والعصور عصر السيد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فكيف لو أدركوا زماننا؟ عن محمد بن مهاجر، عن الزبيدي، عن الزهري، كل واحد يروي عن الزمان الذي بعده. عن محمد بن مهاجر، عن الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: رحم الله جبيدا، كان شاعرا، رحم الله جبيدا إذ يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. تقول عائشة رحم الله جبيدا: كيف لو أدرك زماننا؟ يقول عروة رحم الله عائشة: كيف لو أدرك زماننا؟ يقول الزهري رحم الله عروة: كيف لو أدرك زماننا؟ يقول الزبيدي رحم الله الزهري: كيف لو أدرك زماننا؟ يقول ابن مهاجر رحم الله الزبيدي: كيف لو أدرك زماننا؟ يقول ابن عوف رحم الله ابن مهاجر: كيف لو أدرك زماننا؟ قال ابن عساكر رحم الله أبا الحسن: كيف لو أدرك زماننا؟ وها نحن نقول رحم الله كل هؤلاء الأفاضل ومن بعدهم، كيف لو أدركوا زماننا ورأوا حالنا وما يحدث فيه. عباد الله، علينا أن نعلم جميعا أنه إذا فاتنا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فاتنا شرف الصحبة، فيجب علينا ألا تفوتنا أخوة النبي والصحابة، وأن نكون من الذين تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة زائرا فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين. وددت لو أن نرى إخواننا. النبي يتمنى لو رأى إخوانه. فقال الصحابة: يا رسول الله أولست إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا لم يأتوا. بعد. فقالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ هتعرف إزاي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا، وهي البياض الذي يكون في مقدمة الرأس. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين، الحجية التي تكون في الرجل، غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرضهم على الحوض. يجب علينا أن تفوتنا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم شريطة اتباع هديه والعمل بسنته. إن فضل الصحابة عظيم، ووالله كل عمل يعمله من بعدهم إلى يوم القيامة في ميزان حسناتهم، كل عمل يعمله من بعدهم في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة. يقول أحد العلماء: ولكن بعد أن تصلوا على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فكل خير فيه المسلمون من القرآن والإيمان والإسلام والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار، فللصحابة عليه فضل، فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة، وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة عليه فضل إلى يوم القيامة. إن فضائل الصحابة لا يحصيها عد ولا يسطرها قلم ولا ينطق بها لسان ولا يصفها بيان. فصلوا على النبي عهدان صلى الله عليه وسلم، صور مشرقة من شباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، إن من ينظر إلى حملة الإسلام الأوائل، إن من ينظر إلى الصحابة الأوائل يجد أن معظمهم كانوا شبابا قام عليهم الدين ووصلوه إلى الدنيا كلها وذاقوا ألوانا من العذاب، ومعظمهم كما قلت كانوا شبابا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يكن تجاوز السابعة والثلاثين، سيدنا عمر لم يكن تجاوز السابعة والعشرين، سيدنا عثمان لم يكن قد تجاوز الرابعة والثلاثين، سيدنا علي لم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره، سيدنا طلحة رضي الله عنه لم يكن تجاوز الرابعة عشر، سيدنا الزبير لم يكن تجاوز السادسة عشر، سيدنا سعد بن أبي وقاص لم يكن تجاوز السابعة عشر، سيدنا سعيد بن زيد لم يكن تجاوز الخامسة عشر، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لم يكن تجاوز الثلاثين، وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح لم يكن تجاوز 27، وغيرهم كانوا شبابا، وطلحة ومعاذ والخباب والأرقم، ومعظمهم كانوا شبابا قام عليهم الدين. نعم، تعالوا ننظر إلى نماذج مشرقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أسهموا في بناء الحضارة الإسلامية. ففي مجال القضاء نجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستعين بسيدنا علي في منصب من أعظم المناصب وهو منصب القضاء. يقول سيدنا علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا علي: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. يقول سيدنا علي: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين، فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. فانظر أحبتي كيف اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علي في منصب من أعلى المناصب ومن أخطر المناصب، لما فيه من البحث عن الحقائق والبحث المتواصل، وكل ذلك يحتاج إلى شاب عاقل قوي التحمل. وفي مجال الابتلاء والصبر نجد صحابه تحملوا ووهبوا نفوسهم لله جل وعلا. هذا سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، هذا المؤمن الصابر الذي تلقى في الله جل وعلا اصنافا من العذاب والبلاء، حتى اخذوه كفار مكه ورموه في الصحراء المحرقه وهو يهتف ويرنم باعلى صوته احد احد، فرد صمد. وها هو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه اسلم مع الاولين الاوائل في دار الارقم بن ابي الارقم، واخفى اسلامه كي لا يعلم قومه باسلامه، فلما علموا باسلامه اخذوه وعذبوه، ولكن استطاع ان يخرج الى الحبشه مهاجرا مع الصحابه الاوائل، ولما رجع شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وقتل شهيدا في غزوه بدر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفتى وهو مقتول والدموع تترفرق من عينيه ويقول: والله ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وقرأ عليه قولا: من المؤمنين بينما أنا واقف في الصف يوم بدر في غزوة بدر، إذ جاءني غلامان صغيران، فغمزني أحدهما وقال لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ فيقول بعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. الذي كتب له أن يموت أول غلام صغير. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: حديثة أسنادهما، سنه صغير، فغمزني الآخر وكأن كل واحد يأخذه على جنب حتى يكلمه وحده، ويقول: فغمز للآخر وقال لي مثل ما قال أخوه، فقال: ها هو أبو جهل، وأشار إليه ما عليه، فذهب إليه فابتدراه بسيفيهما، أيسارع بالإجهاز عليه فضرباه فقتلاه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول: أنا قتلت عدو الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفكما؟ فقال: لا، فأتي بالسيفين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاهما قتلا. فانظر أحبتي، شباب صغار غاروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سب، فوالله نحن في حاجة إلى أمثال هؤلاء. وفي مجال العلم، إذا ذكر العلم ذكر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقربه منه ويجلسه مجلس أكابر الصحابة، حتى تعجب أكابر الصحابة وقالوا: يا أمير المؤمنين، تجلس عبد الله بن عباس وهو صغير مثل أولادنا، يعني سن في سن عيالنا؟ فقال: ولكنه عالم. فجاءه يوم فسأله أمام كبار الصحابة، ولكن قبل أن يسأله سألهم: ما تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقالوا: التفسير الظاهري إذا جاء نصر الله وفتح الله جل وعلا عليك مكة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنظر إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال: ما تقول في تفسير الآية؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن هذه الآية تنعي خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله هذا هو ما رأيت، بل نجد أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة الكرام على تعلم اللغات الأخرى. حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على تعلم اللغات الأخرى. يقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم لغة اليهود السريانية. يقول: فتعلمتها في نصف شهر. فالصحابة كان لهم مجال وكان لهم نصيب في مجال العلم وفي مجال العبادة. في إطار عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه المرحلة جيدا وضبطها من الإفراط ومن التفريط. ففي قصة الشباب الثلاثة الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ثلاثة رهط إلى أزواج بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي. يعني يسألوا النبي كيف كان يعبد ربه. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوا، استأذوا شباب، كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأول: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر، أنا أصوم السنة كلها. وقال الآخر: وأنا أصلي الليل ولا أفطر، أنا أقوم الليل كله. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم قال: أنتم الثلاثة الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصوم وأفطر، أما إني لأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فانظر كيف، انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بالشباب، حيث وجدهم يحرمون على أنفسهم ما حرم الله. أحبتي، الحث على الاقتداء بالصحابة والاقتداء بهديهم. إذا كان الصحابة الكرام كان لهم نصيب في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الصحابة الكرام قد نال الشرف في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا أحبتي أن نهتدي بهديهم وأن نقتدي بهم وأن نستنى بسنتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، إلزموا طريقتي الثابتة عني، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا، من أراد، إذا أراد أحد أن يتأسى وأن يجعل أحدا قدوة له في يومه وفي حياته، يقول بعد أن تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله، فإنهم كانوا أعز هذه الأمة قلوبا، فإنهم كانوا أطهر هذه الأمة قلوبا وأقومها سلوكا وأحسنها حلما. اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. أحبتي في الله، القدوة عباد الله، والله نفلح القدوة والله نفلح. فمن منا يقتدي بأبي بكر في صحبته وصداقته، ومن منا يقتدي بأبي هريرة في بره أمه، أو بسيدنا علي في ثقته في النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسيدنا عبد الرحمن بن عوف في الربح الحلال، أو بسيدنا أبي موسى الأشعري في كرمه، أو بسيدنا أبي ذر في حسن استقباله، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. والله أحبتي إن اهتدينا بهؤلاء الأفاضل والله لصلح حالنا وحال أبنائنا وأولادنا، بل وحال العباد والبلاد. واجبنا نحو الصحابة هذا ما نقوله بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله. واجبنا نحو الصحابة أن نطرح تفسيرهم، فربما يتغير كلامنا عنهم لو قرأنا عنهم، ربما نتكلم عنهم بخير بدلا من أن يتكلم أحدهم عنهم بسوء. وقبل أن أختم أذكر هذا الحديث، وهو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ وما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي، فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وها نحن جميعا نقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب الرسول، اللهم إنا نشهدك أننا نحب الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إياكم، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إياهم، ونرجو أن نكون معهم بحبنا إياهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالكم. رضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم ان رأيتنا نبتعد عنك فردنا اليك، اللهم ان رأيتنا نبتعد عنك فردنا اليك، اللهم ان رأيتنا نبتعد عنك فردنا اليك. خذ بأيدينا اليك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، دلنا بك عليك، وارحم ضعفنا بين يديك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مليونا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها جرب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارض مصرنا والإسلام والمسلمين بخير، فوفقه لكل خير، وارض مصرنا والإسلام والمسلمين بشر، فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأعمال، واجعلنا اللهم نعمل بما نقول، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. كمل الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما نهى حق به وأمر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة